الإسكندرية وهذا البرنامج. دعاء. إلهي لك الحمد يا مولاي ولك الشكر، أنت أرحم الراحمين، أنت الذي يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تخزنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب. وجهك أعظم الوجوه وعطيتك أكرم العطايا وأهناها، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، تكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة عن المسيئين، ولا يجزي بآلائك أحد. أنت الله لا إله إلا أنت، أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الخلق خلقك والعباد عبادك، وأنت الرؤوف الرحيم وأنت الغفور الرحيم. ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة بوجهك الكريم أن تجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم حرم أبداننا على النار. اللهم حرمنا على النار برحمتك يا عزيز يا غفار. يا فارج الكرب العظام واهبا من الحسان، إليك منك المهرب. اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. مع تحياتي فيصل حجاج. دعاء.